ايوه يا ابني ايه

غير أني لو كنت شاعرا لألفت فيك دواوين شعرا، فأنت فخر للدقهلية خاصة ولمصر كلها عامة. الله I'm sorry, في وجهك، ولكني أقول كلمة واحدة للمستمعين جميعا، هل من قارئ غير الطنطاوي؟ الله الله الله.